بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نظرة النعيم، تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا في بدء هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة شيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا صالح. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الجميع، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم أمين. طبعا بدأنا مشاهدين الكرام في الحلقة الماضية الحديث في باب العبادات، عبادات، ونحن طبعا نتحدث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأنا بالصلاة واليوم نتحدث عن الزكاة. نبدأ شيخنا بالبيان الأصل فيها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا وفي الدين، وقد دلت عليها آثار عظيمة لا يكاد يجهلها مسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا في الاستدلال قبل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه يعني بعثه إلى اليمن: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله جل وعلا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد أجمع المسلمون على أن الزكاة ركن من أركان الدين، وقد جعلها الله تبارك وتعالى طهارة للنفس وطهارة للمال. طهارة للنفس من داء الشح والبخل، والله جل وعلا ذم البخل في كتابه، وذم الشح وأحضرت الأنفس الشح، وذم البخل تبارك وتعالى. وكما أن فيها طهارة للنفس من الشح والبخل، فيها تزكية للمال، لأنها من أعظم أسباب نمائه لمن يعقل ويعرف كيف يتاجر مع ربه تبارك وتعالى. والصحابة أجمعوا على قتال مانع الزكاة، أجمعوا على قتال مانع الزكاة زمن الردة في عهد الخليفة المبارك الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، جاءت الشريعة مفصلة ومبينة لكل شيء شيخنا. نعم. ولعلنا نفصل في الأموال الزكوية. نعم، هو حتى يستفيد الأخ المتلقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأموال، فمن التقسيم أن يقال مال ربوي ويقال مال زكوي. زكوي. فمال ربوي بمعنى أن الربا يدخله، وهذا ما جاء في الحديث في الست التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاس عليها العلماء بعضهم بحسب اختلافهم في العلة التي ذكرت فيها تلكم الست، من جعلها في المطعوم أو في الموزون أو في المكيل، كل بحسبه، ومن أوقفها كالظاهرية على الست نفسها. والأموال هذه الأموال الربوية. أما الأموال الزكوية فهي أربعة أقسام. أربعة أقسام. أول الأموال الزكوية النقدان: الذهب والفضة. والذهب والفضة مضت سنة الله في خلقه أن يجعلوا لهما قدرا، وهذا اتفق عليه أهل الملل كلهم منذ أن كان الناس وإلى يومنا هذا، ولا توجد أمة بحسب ديانتها إلا ويعرفون قدر الذهب والفضة. ولم تكن العرب تصك الدرهم والدراهم والدنانير في جزيرة العرب، حتى كانت ولاية عبد الملك بن مروان فصكت في دمشق، يعني زمن خلافته رحمه الله. فالذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول ففيهما ربع العشر، إذا حال عليهما الحول وبلغ النصاب ففيهما ربع العشر. الزروع والثمار، وهذا النوع الثاني أو القسم الثاني من الأموال الزكوية. الزروع والثمار التي تدخر. قال الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل: ففيما سقت السماء العشر، وفيما لم تسق السماء بالنضح فيه نصف العشر، فيه نصف العشر. هذا المال الزكوي الثاني. المال الزكوي الثالث: بهيمة الأنعام، أي المأكولة: البقر والإبل والغنم. الإبل والبقر والغنم، وهذه مفصلة بحسب عددها، فهذه تزكى إذا كانت سائمة أكثر الحول، أما إن لم تكن سائمة صاحبها يعلفها ويقوم على شأنها فلا زكاة فيها. أن تكون سائمة أكثر الحول، هذه الثالثة. الرابع من الأموال الزكوية عروض التجارة، عروض التجارة، فكل ما أعد للتجارة أيا كان يعامل على أنه عروض تجارة فيزكى، حتى لو كان من مما سبق ذكره. بمعنى أن إنسانا عنده من بهيمة الأنعام عددا لا يبلغ النصاب، أو عددا ليس سائما يرعى، لكنه أعده للتجارة، فهنا لا ينظر له كونه لم يبلغ النصاب أو كونه لم يكن سائما أكثر العام، لا ينظر إنما إليه ينظر له على أنه عروض من عروض التجارة، فتجري عليه أحكام وشروط عروض التجارة. هذه الأربع الأموال الزكوية، بقي الركاز، وهذا يعني قل ما يوجد في زماننا، لكنه له حكمه، واختلف العلماء في ما يزكى فيه، والصواب إن شاء الله أنه ربع العشر. فهذه الأموال الزكوية الأربعة التي تعبدنا الله جل وعلا بأن نزكيها. نعم، أيضا جاء التفصيل في بيان إلى من تصرف. إلى من تصرف؟ الله جل وعلا خلق الخلق وقد علم حبهم للمال، وقال ربنا وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. الأموال ثلاثة التي يعني يمكن أن ينالها العبد من غير بيع وشراء، هذه الثلاث تولى الله جل وعلا تقسيمها، تولى الله ربنا تبارك وتعالى تقسيمها. الأولى منها الزكاة، والثانية الغنائم، والثالثة الإرث. فالإرث لم يكل الله لأحد أن يقسمه، جاء القرآن بتقسيمه. والغنائم لم يكل الله جل وعلا لأحد أن يقسمها، تولى الله جل وعلا تقسيمها. والزكاة الصدقات تعبير القرآن لم يكل الله جل وعلا لأحد تقسيمها، تولى تقسيمها. نحن هنا في لقائنا المبارك هذا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا علاقة الآن بالإرث ولا لنا علاقة بالغنائم، إنما حديثنا عن الزكاة. قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما ماذا تفيد؟ تفيد الحصر. إنما الصدقات بالاتفاق المراد به هنا ليس صدقات التطوع، إنما المراد به الزكاة التي هي ركن من أركان الدين، للفقراء. اللام الثانية من أصل الكلمة يعني ألف التعريفية، أما اللام الأولى فهي حرف جر. ماذا تعني لام الملك؟ ماذا نفقه لما يقول الله للفقراء تملك المال للفقير، تملك المال للفقير؟ لا تقول زكاتي 1000 ريال سأشتري بها لذلكم الفقير ثلاجة أو غرضا معينا، هذا ليس من حقك، هذا ملك له يملكه هو، يتصرف هو ذلكم المال، فهو يصنع به ما يشاء، فإن أساء فعليها وإن أحسن فلها. هذا لهذا قال الله للفقراء، والذي يظهر أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله لما ذكر المساكين قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فأثبت لهم سفينة، أثبت لهم أنهم يملكون سفينة وسماهم مساكين، فيعطى الفقير ويعطى المساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، أي السعاة الذين للإمام أن يعينهم فيجمع الزكاة، سيأتي من الذي يعينهم الإمام وطريقتهم إذا بقي شيء من الوقت، والعاملين عليها وفي الرقاب. الرقاب هنا في زماننا هذا اشتهر أن الناس يأتون لمن حكم عليه بالقصاص ويقولون فلان فك رقبة، هذا ليس فك رقبة، فك رقبة هذا في العتق، هذا في العتق في الرقيق المملوك شرعا، هذا الذي عني بالآية وفي الرقاب. إذن لا علاقة للرقاب هنا بقضية من حكم عليه بالقصاص، لا علاقة لها. هؤلاء جميعا الأربعة الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، قبل الرقاب والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم من أرزقهم الله جاها وكلمة مسموعة بحسب اختلاف الأحوال والديار والأعصر والأزمنة، فإن غلب على الظن أن في إعطائه كف شره عن الإسلام أو حمله على أن يدخل في الدين أعطي، فإن لم يكن للدين للإسلام لكينونته لدولة الإسلام نفع فيه فلا يعطى. هذا الضابط في المؤلفة قلوبهم. إذن هؤلاء الأربعة للتمليك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. قال الله بعدها وفي، ما قال لا، انتهت الملكية هنا. ففي الرقاب، في عتق الرقاب، قلنا الرقاب المملوكة في أن تعطي سيده ليعتقه، تعطي سيده ليعتقه، هذا وفي الرقاب. والغارمين، والغارم من تحمل مالا إما لنفسه أو لغيره. لنفسه أن تكون عنده جائحة، دخل في تجارة مثلا فأصابته جائحة فغرم، فأصابته جائحة فغرم، أو أنه أصلح بين فريقين وعليهم ديات وأموال وتحملها رجاء يحفظ دماءهم ويحميها ويصونها، فهذا تحمل لغيره. كلا الفريقين يعطى، والثاني أولى. هو ما يسمى في وقتنا الكفيل، هو يسمى في وقتنا الكفيل مثلا. قال جل الله جل الكفيل أحد أضربها طبعا، نعم، ليست كلها. قال جل وعلا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، اختلف العلماء في معنى في سبيل الله. والصواب إن شاء الله الذي لا ينبغي أن يحيد أحد عنه أنه الجهاد في سبيل الله، وإلا فتح الباب كل شيء في سبيل الله. ما قلنا طالب علم وقارئ قرآن وما إلى ذلك، وإن كان هناك علماء أجلاء أفتوا بهذا فتواهم وهم على العين والرأس، لكن نتكلم عن رأينا في أنه لو فتح هذا الباب في سبيل الله لما أصبح تحديد الثمانية من في القرآن له معنى، لأن كل شيء تحتمله كلمة وفي سبيل الله، إما أن تطلقها وإما أن تقيدها، فالأصل بقاها على التقييد. إذا قيل في سبيل الله ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل المسافر، يقول الفقهاء وإن كان غنيا في بلده، وأحسب أن هذا القيد من الفقهاء في زماننا هذا منتفي، في زماننا هذا في الحقبة التي نعيشها منتفي. كيف منتفي؟ من كان غنيا في بلده يملك ملايين، هذا أينما ذهب يسهل أن يصل إليه ماله، في عصرنا الحديث يسهل أن يصل إليه ماله ولا يتردد في هذا أثناء. لكن إن كان فقيرا فإن باب أولى، إن جازت الصدقة عليه وهو في بلده لأنه فقير جازت الصدقة عليه وهو غريب، لكن لا يمكن أن نعطي إنسانا ثريا نحن نعرف أنه بمكالمة هاتفية بطاقة مصرفية يستطيع أن يحصل على ماله. لا يحتج علينا أن أموالي في بلادي، واضح يعني هذا واضح. لكن إذا انتفى حصوله على ماله لضياع بطاقة أو ما إلى ذلك يدخل ضمن ابن السبيل؟ حتى لو ضاعت البطاقة الآن بمكالمة هاتفية يستطيع أن يصل إليه ماله، يعني قضايا التحويل، قضايا إسناد الأمر، لأن الزكاة حق عظيم فلا تصرف إلا لمن يستحقها. نعم. يعني هذا أمر لا بد من طيب. من التأمل فيه. هنا سؤال فضيلة الشيخ، ترتيب مصارف الزكاة كما جاء في هذه الآية هل له فضل؟ ترتيب يعني مصارف الزكاة للعلماء فيه قولان. الشافعي رحمه الله يقول لا بد أن يعطى من الزكاة الثمانية جميعا، وهذا عفى الله عن أبي عبد الله قام عظيمة في الإسلام الشافعي معلوم، يعني يقول البيهقي والله ما كتب أحد قلما إلا وللشافعي عليه منه. الشافعي يقول رحمه الله يقول لابد أن يعطى الثمانية من الزكاة، يعني لو أنك تملك ألف ريال زكاة يجب أن تعطي الفقير والمسكين والعامل وفي الرقاب والمؤلف والغارمين توزع، وهذا أصلا جمعهم محال، جمعهم محال في غالب الأحوال. والباقون من أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنها تعطى لمن شئت من هؤلاء بحسب قربك من حاجتك إليه، والأصل فقراء البلدة، لقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم، أقصد أنه لما جاء في الآية أن الفقراء قدموا على المساكين وعلى المؤلفة قلوبهم، هل الأفضل نعطي زكاة للفقير؟ لا، هو الفقير قدمت فيما يغلب على الظن الفقراء أكثر، أكثر من في الرقاب، أكثر من الغارمين في الغالب يعني زكاة، لكن لو قدمناهم أولى. نعم. لأن مراعاة تقديم القرآن له شأن، هذا لمن تصرف له الزكاة. نعم. على من تحرم؟ على من تحرم؟ تحرم يعني نبدأ بالأبعد. الأبعد الكافر حربيا من باب أو ذمية لا يعطى من الزكاة الشرعية، هذا الكافر إلا في حالة المؤلفة قلوبهم. الحالة الثانية آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه الصدقات وأوساخ الناس، يقول عليه الصلاة والسلام، فينزه عنها بني هاشم، ينزه عنها بنو هاشم، فلا يعطى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزكاة. فإن قال قائل إنهم في زمننا هذا فقراء بعضهم، يعني قلنا إن الله يتعبد بالشرائع لا بالوقائع، إن الله يتعبد بالشرائع لا بالوقائع، فيكرمون بالهدايا ويعوضون بيت مال المسلمين لجلالة مقامهم ومكانتهم في الناس لقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن نتكلم على وجه العموم، فروع الرجل وأصوله، فلا يعطى منها الأب ولا الجد وإن علم، ولا يعطى ابن ولا ابن الابن وإن دنا، ولا تعطى منها الزوجة، لأن الإنسان مطالب شرعا بأن ينفق عليها، فإن أعطها فكأن المال عاد إليه أو خفف عنه، كذلك ما يقال في الأبناء وما يقال في الأصول. فلا يعطى أبو الرجل، فلا يعطي الرجل أباه وإن علا، ولا يعطي ابنه ولا ابن ابنه وإن نزل، وإن كان فقيرا. وبقينا في الأعمام والأخوال والخالات والأخوات فيها خلاف، والذي أدين الله به ونفتي به أنه يجوز إعطاؤهم إن كانوا فقراء أو مساكين أو محاويج، إن انطبق عليهم شيء من الثمانية الذين أوكل الله جل وعلا إلينا أن نعطيهم من الزكاة. فهؤلاء الذين تحرم عليهم الزكاة. يبقى إذا أذنت الأموال قسمان، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام، مثل الزروع والثمار، هذه أموال ظاهرة، فهذه الأولى أن يجمعها السلطان، فولي الأمر يسند إلى السعاة أن يجمعوها، والتي ذكرهم الله جل وعلا قالوا العاملين عليها. والحمد لله في بلادنا المملكة السعودية، نسأل الله أن يزيد أهل ولاة أمرها توفيقا، كما علمنا في شهر رجب أصلا تعلن وزارة الداخلية ووزارة المالية أنه سيأتي السعاة إلى أصحاب المواشي ليأخذوا منهم الزكاة. الأموال الباطنة مثل الإنسان عنده تجارة، عنده شيء في نقدين في بيته، فهذه هو نفسه يؤديها، يتولى هو تقسيمها وتوزيعها، والأولى تعطى لمن؟ تعطى لولاة الأمر. من المسائل المتعلقة بالزكاة مسألة الصبي والمجنون. الصبي والمجنون إن كان لديهما مال هل يزكيانه أم لا؟ الجمهور على أنه يزكى، أي أن الولي القائم بالمال، ولي المجنون أو ولي الصبي قبل أن يبلغ، يؤدي زكاة ذلك المال، ولهم في ذلك آثار تعضدهم، هذا قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا زكاة في مال الصبي ولا زكاة في مال المجنون، بحجة أن الصبي والمجنون غير أهل التكليف، يعني ليس مكلفين بالاتفاق، يعني من حيث التكليف لا يكلفان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث، قال الصبي الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فقال إن الصبي أصلا ليس من أهل التكليف، والمجنون ليس أصلا من أهل التكليف، وهذا أحب إلي فعله. قد قالوا يعني بعض العلماء في هذا لهم كلام، أنه يتاجر بالمال، من الذي يجبر ولي الزكاة أن يتاجر؟ ثم لو أخفق من الذي يتحمل؟ ثم هب أن رجلا يعني ترك لابنه مثلا 50,000، ترك لابنه 50,000 ريال ومات عنه وهو ابن سنة، فحتى يبلغ 16 عاما أو 15 عاما في كل عام يزكيها، قد يصل ولم يبق منها إلا القليل، لأنها مال غير نام. وأن نشترط على ولي المال أن ينميها، يعني كلفناه بما لا دليل على أن نلزمه وكذلك المجنون. فربما في الطب الحديث الآن يعني إنسان يكون عنده مال، ونسأل الله العافية، قد يكون فاقدا عقله 20-30 سنة، بعد ذلك من الله عليه بالشفاء، من يتحمل ذهاب ماله؟ والأصل في هذا قلنا عدم وجود التكليف، لأن العقل هو مناط التكليف، ونحن متفقون على أنهم إما عقل ذاهب المجنون أو عقل ناقص أو الصغير، وكل أعفاه الشرع، كل أعفاه الشرع. ومن احتج قوله يعني حجة الجمهور ليست بتلك القوة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، إنما قصد أهل التكليف، كما لما أمرهم قبل ذلك بالصلاة نفس الحديث، إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم هم أجابوك لذلك، من هم الذين يصلون؟ أهل التكليف، غير المجنون والكبير. نعم. الصبي يفعلها نافلة، النافلة مسألة أخرى. هذه قضية. تأتي من قضايا الزكاة قضية حلي النساء. فمن نظر إلى أن حلي النساء ليس شيئا تكميليا، ليس كمالا، إنما هو من شيء لا تستغني عنه المرأة بحجة الآية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قال إنه لا زكاة في الحلي. ومن رأى أن حلي المرأة تكميلي زائد عن حاجتها رأى أن فيه زكاة. زكاة. والذي يعني أذهب إليه أن لا زكاة فيه بدليل ظاهر فيما نفهمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وهو متكئ على بلال: تصدقن ولو من حليكن، تصدقن ولو من حليكن. فقوله ولو من حليكن دليل على أنه لا زكاة فيه. واضح؟ واضح. يعني هو يتكلم عن صدقة التطوع، فلو كان فرضا عليهن، فرضا على النساء أن تزكي من حليها، لما اتفق هذا مع العبارة والسياق النبوي الذي هو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. حتى أنت عند أي إنسان منا عندما يقول أعطيك حتى لو من طعام أبنائي، يفهم كل سامع أنك لست مكلفا أن تأخذ الطعام من أبنائك تعطيه غيرك، لأن ابنك أولى، لكنك تبين عن عظيم شفقتك، عن عظيم محبتك، عن عظيم تعاطفك، مواساتك له. فقوله عليه الصلاة والسلام ولو من حليكن قرينة على أن الحلية بالنسبة للمرأة ليس فيه زكاة. وبعض أهل العلم يقول قولا حسنا في هذا الباب، يقول ننظر، فإن كانت أكثر العام لا تلبسه فالزكاة فيه، لأنه أصبح أقرب إلى عدم كونه حليا، وهذا حق. كالمن الأخوات الذين فتح الله عليهن، إما أن زوجها ثري جدا أو هي لها في التجارة ولديها ذهب وفضة، لا تلبسها إلا في العام مرة أو في الأعوام مرة، أو التقت بأمثالها وقريناتها في المحافل التي يجتمعون فيها، فهذه نقول تزكي. تزكى. لكن نحن لا نتكلم نخاطب مثل هؤلاء، نتكلم الأصل في العموم، في المرأة المسلمة المعروفة التي تلبس حليها، نتكلم في الحلي الذي لا يكاد ينزع أو لا يمر شهر أو أسبوع إلا وهي تلبسه، الذي أصبح جزءا من شخصيتها. يقول الله تعالى كما مر معنا في الآية: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني الضابط هذا في هذا الشيء حتى تتضح الصورة، الضابط ما كان لللبس لا يزكى، ما كان لللبس لا يزكى، ما كان يكنز ولا يظهر إلا للاستشراف في العام مرة أو مرتين أو في الأعوام، فهذا يلحق به، ومن باب أولى ما كان الذي لا يظهر حتى مرة أو مرتين في العام، هذا من باب أولى يقينا، هذا فيه زكاة إن شاء الله تعالى يقينا. نعم. يعني احنا نتكلم على قضايا فقهية وفي مضمار تجري فيه الأقدام، يعني أما الأمور التي حسمها الشرع فهذه ليست فيهن خيار لأحد. نعم. في الكلام فقهيا. نعم. هنا مسألة فضيلة الشيخ، الآن كثرت الجمعيات والمؤسسات التي تأخذ الزكوات من الناس وتتولى هي توزيعها، هل تبرأ ذمة الإنسان بمجرد إعطاء هذه الجمعية الزكاة؟ هذه الجمعيات تعتبر كالوكيل عن المخرج عن الزكاة، المخرج. فإن أعطاها السلطان برئت الذمة، إعطاؤها السلطان تبرأ به الذمة، لأنه مكلف شرعا أن يعطيها السلطان، لكنه ليس مكلفا شرعا أن يعطيها الجمعيات. فالجمعيات تقوم مقام الوكالة، فإن فرطت يلحقه شيء، خاصة إذا لم يتأكد، لم يتابع، لم يقم بالأمر، يلحقه شيء، لأن الوكيل ممثل له، لأن الوكيل ممثل له، فإن لم يقع منه متابعة، إن لم يقع منه. وأنا أقول لا شك أن هذه الجمعيات تقوم برسالة عظيمة جدا في المجتمعات الإسلامية، سواء في بلادنا أو في غير بلادنا، وأحب إلي أن تعطى من الصدقات العامة. أما الزكوات التي هي ركن، الزكاة التي هي ركن، فالأكمل أن الرجل إذا كانت من الأموال الظاهرة يسلمها للسلطان لتبرأ ذمته، وغير ذلك يتولى هو يعني توزيعها بنفسه، أو يتخذ وكيلا يستطيع أن يحاسبه، يعني يعرف شخصا موثوقا يتردد عليه مرارا يستطيع أن يسأله حاسبه يؤتيه بوثائق شواهد تدل على أن المال وصل إلى أهله. أما أن يعني يصنع هذا تخلصا، لأن هناك توسع كبير في هذه المسألة، وليست كل الجمعيات على نسق واحد في الضبط الإداري، عن الضبط المالي، عن التسويف، يعني يمر العام ولم يكون هناك قصور في الجهاز الإداري في الجهاز المالي فلا يصل المال إلى أصحابه. هذه كلها يجب أن تراعى، لأنك أنت تتعامل الآن مع مال على أنه زكوي، على أنه فريضة، على أنه ركن، ولن يقوم أحد مقامك، يعني كما نعم. يقول الله يعني. نعم. طيب مسألة أخيرة شيخنا نختم بها هذه الحلقة، ما يجتمع من راتب الإنسان؟ أحيانا يختلف بعض الناس في حساب يعني المدة التي يجتمع، إن كان بلغ النصاب أم لم يبلغ راتب الإنسان. إذا كان الإنسان يخصص يوما، كما كان مشهور في زمن عثمان رضي الله عنه أن الناس يزكون في رمضان، يزكي في يوم في السنة، وفي يعني اتخذ مثلا أوائل رمضان زكاة، فنقول ننظر لهذا الرجل سين من الناس من الموظفين، نسأله هل يأتي يوم في العام من رمضان الذي مضى إلى رمضان هذا المقبل لا يكون لك فيه رصيد، بمعنى أنه مثلا لك حساب في بنك كذا أو في مصرف كذا، ثم يأتي بعض الشهور ولو يوم واحد لا يوجد إلا دراهم معدودة، يعني 50 ريال، 100 ريال، 600 ريال، لا تبلغ النصاب. فمثل هذا لا زكاة عليه. لما لا زكاة عليه؟ لأنه لا نصاب. النصاب شرط أن يحول عليه الحول، فلما جاء شهر جمادة أو صفر أو ربيع أو شعبان ولم يكن في الرصيد شيء، فمعنى ذلك أن النصاب لم يحل عليه الحول، فلا زكاة عليه. لكن إن قال أنا بالتجربة، بالنظر، بالتأمل، بالمتابعة، لا يمكن أن ينقص رصيدي مثلا عن 4000 أو 5000 أو 10000 كحد أدنى، يزيد نعم لكن لا ينقص، فنقول لو خصص يوما في السنة ثم انظر كم موجود في ذلك اليوم ثم أخرج. كذلك من كان صاحب تجارة قسمان، تجارة متربصة وتجارة مديرة. الله يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. وين تأتي المسائل شيخ عبد الرحمن؟ تأتي في قضية أن الناس لا تفرق ما بين هذين التجارتين. ما كان مدار مثل البقالة، فهذا نقول لو حدد يوما وهو اليوم الذي بدأت فيه، فإذا حال عليه الحول قوم البضاعة غير الأصول، يعني الثلاجات والأمور الأصول الباقية التي لا تباع لا تقوم، يقوم الشيء الذي يباع ويشترى، ثم قدره 100,000 فيها 2500 تنتهي القضية. هذا إذا كانت مديرة. لكن تجارة متربصة لا، إنسان عنده أرض مثلا يريد أن يبيعها ووضعها في 1/1430 في مكتب عقار وأعلن عنها، ما أبيعت، جاء عام 1435 بحول الله وهي لم تباع، لا نقول له زكيها كل عام، هذه ليست مديرة، هذه متربصة، نقول له متى ما بعتها زكيها لعام واحد خلا، زكيها لعام واحد خلا. نعم. والعلم عند الله. نعم. بهذا يعني وقت الحلقة انتهى، وأرجو أن تكون قد أتيت على إن شاء الله يعني جل ما في الزكاة وبعض تفصيلاتها. باسمكم جميعا أيها الكرام في ختم هذه الحلقة تقدم بجزيل الشكر لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، جزاكم الله كل خير. إياكم إن شاء الله. وأنتم مشاهدين لكم منا كل تحية وتقدير لمتابعتكم هذه الحلقة، إلى الملتقى بكم وأنتم بخير وصحة وعافية، نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة.